احذر فليس الياس لك بالفال أو قد مشعلك قلها معاذ الله إن ناداك ياس كهيت لك احذر فليس الياس لك بالفال أو قد مشعلك قلها معاذ الله إن ناداك ياس كهيت لك في آخر الظلمة يلوح الفال يوحي أولك وإذا نقصت للحظة حل الضياء وكملك احذر فليس الياس لك بالفال أو قد مشعلك قلها معاذ الله ناداك ياس كهيت لك املا مداك تفاؤلا هذا التفاؤل جملك لا تلتفت للهم واركض بانيا مستقبلا احذر فليس الياس لك بالفال أو قد مشعلك قلها معاذ الله ناداك ياس كهيت لك كن في حمى الرحمن لا تقنط ونادي الحمد لك يا منتهى الأمال لا ما خاب عبد أملك احذر فليس الياس لك بالفال أو قد مشعلك قلها معاذ الله ناداك ياس كهيت لك